شفتها، ما درتش امسك نفسي انا وقتها، ما شفتش حد كده كده زيها، خطفتني بجمالها وسحرها. تعبت قوي قوي لما شفتها، ما درتش امسك نفسي انا وقتها، ما شفتش حد كده كده زيها، خطفتني بجمالها وسحرها. كانت موزة حلوة لبنيس، بلوندة يا شعرها ليس، وعليها بقى حتة جريت وراها انا وشطها، ضحكت عليها وعلى ابوها وامها، ورحت بسرعة خطفتها، خيشت في دماغي من وقتها. جريت وراها انا وشطها، ضحكت عليها وعلى ابوها وامها، ورحت بسرعة خطفتها، خيشت في دماغي من وقتها. كان موزة حلوة لبنيس، بلوندة يا شعرها ليبس، وعليها بقى حتة يا